الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله جل وعلا حدد الغاية التي من أجلها خلق الناس تحديدا قاطعا لا لبس فيه ولا امتراء معه، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن أجل هذه الغاية الجليلة خلق الله رب العالمين الثقلين جنا وإنسا، إلا أن مبنى هذه العبادة الشريفة على التوقيت، فلا يستطيع الخلق مهما أوتوا من العقل ومنحوا من الحكمة أن يعرفوا كيف تكون العبادة لله رب العالمين من غير أن يبصرهم بذلك سيدهم ومولاهم جل وعلا. بل إن العقل نفسه يستطيع أن يستدل بدلائل الفطرة ودلائل الأكوان وبقية الهدايات التي منحه الله رب العالمين إياها، يستطيع العقل أن يستدل على وجود الله رب العالمين. ولكن العقل لا يستطيع أن يعرف صفات الله رب العالمين كما ينبغي أن تعرف، ولا يستطيع أن ينزه الله رب العالمين كما ينبغي أن ينزه. من أجل ذلك كله أرسل الله رب العالمين الرسل، ونبأ الله رب العالمين الأنبياء، وأنزل الله رب العالمين الكتب فكانت الرسالات، وأرسل الله رب العالمين المرسلين مبشرين ومنذرين. ثم وضح لنا ربنا جل وعلا أمرا يتعلق بنا كما أنه يتعلق بالأنبياء الطاهرين والمرسلين الشرفاء، فيقول ربنا جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فحدد الله رب العالمين مهمة الأنبياء والمرسلين في البشارة والنذارة، ثم في بيان المنهج الذي وضحه الله رب العالمين لهم لكي يوضحوه هم للناس. وكان من حكمة الله جل وعلا أن يجري الله رب العالمين على أيدي الأنبياء والمرسلين معجزات باهرات وآيات صادقات من أجل أن تقوم تلك المعجزات في مقام قول الله جل وعلا: صدق رسولي فيما يبلغ عني. وجاء الأنبياء والمرسلون قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بمعجزته، وهي أمر خارق للعادة، متحدى به، سالم من المعارضة. وتحدى كل نبي ورسول قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قومه أن يأتوا بمثل ما أتى به، فأعجزهم وأقام الحجة الإلهية عليهم، ثم بعد أقام الحجة الرسولية عليهم. وكانت المعجزات قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معجزات حسية تفنى بفناء من شاهدها، وتنقضي بانقضائهم، وتبقى دلالاتها، حتى جاء المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الكون على ميعاد، إذ سبق في علم الله جل وعلا أن الكون سيصبح قرية واحدة، وأن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، فينبغي أن تقوم معجزته شاهدة على صدقه، متحدا بها، غير قابلة للنقض أبد الآبدين ودهر الداهرين. فجاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعجزات حسية رآها من رآها، وانتقلت دلالاتها نصدق بها ولا ننكرها، فضلا عن أن نجحدها كما يجحدها الجاحدون. إلا أن الله جل وعلا أجرى على يدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دلائل الإعجاز ما يتأتى به الهدي المبارك إلى أوان قبضه ورفعه إلى الله رب العالمين، فأنزل الله جل وعلا على قلبه القرآن المبين. والقرآن العظيم معجزة باقية لا تفنى ولا تنقضي، لأن المعجزات قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت من فعل الله رب العالمين، والفعل باق بإبقاء الفاعل له. وأما معجزة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الباقية فهي صفة من صفات الله رب العالمين، والصفة باقية ببقاء الموصوف. ففرق عظيم بين معجزة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعجزات الأنبياء السابقين، لأن معجزة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفة من صفات الله جل وعلا، ومعجزات الأنبياء السابقين من أفعال الله رب العالمين. انشق البحر لموسى حتى عبر، وغرق فيه فرعون ثم التأم، وبقيت الدلالة وانمحى الأثر وبقي الخبر. وأجرى الله رب العالمين على يدي عيسى عليه السلام إبراء الأكمه والأبرص، ورفع الله رب العالمين عيسى إليه، ومات الأكمه والأبرص اللذين أبرأهما الله رب العالمين على يديه. وأما معجزة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فباقية لا تحول ولا تزول ولا تقبل نقضا ولا إبراما. ثم إن معجزات الأنبياء السابقين كانت مجافية ومباعدة لكتب المنهج الذي يأتي به النبي والرسول، لأن الأنبياء السابقين كان الواحد منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يأتي بكتاب منهج، كما جاء موسى عليه السلام بالتوراة، وجاء عيسى عليه السلام بالإنجيل. وأما صحف إبراهيم والزبور ففيهما ما فيهما من آيات الله رب العالمين، هي كتب المنهج. وأما المعجزة فشيء آخر سوى كتب المنهج. وأما معجزة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي عين الكتاب وهي عين المنهج. وفي هذا من الحفظ لهذا القرآن العظيم ما فيه، إذ جعل الله رب العالمين المعجزة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها تنزيل من حكيم حميد، جعلها الله رب العالمين عين المنهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا منهج من غير كتاب ولا كتاب من غير منهج، وإنما جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتاب هو عين المنهج ومنهج هو عين الكتاب. فيا لله العجب، ولكن قومي لا يعلمون. ثم إن الكتب السابقة التي أنزلها الله رب العالمين على الأنبياء والمرسلين كانت في متناول التكليف حفظا واستحفاظا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فهؤلاء استحفظهم الله رب العالمين على الكتب التي أنزلها على أنبيائهم ورسلهم. وأما القرآن الخاتم لأنه المعجزة الباقية المتحدى بها إلى يوم الدين، يقيم الله رب العالمين بها الدليل على وجوده، ويقيم بها الله رب العالمين الدليل على صدق نبيه، ويوضح فيها الله رب العالمين الجزاء في الميعاد بالخير أو بالشر لمن أحسن وأساء، ويبين الله رب العالمين فيها سبل السعادة وطرق الهداية وألوان الرشاد. الله رب العالمين لأنه قد جعل القرآن كذلك لم يستحفظ عليه أحدا ولم يأتمن عليه بشرا، وإنما تكفل الله رب العالمين بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويتهادى القرآن عبر القرون في الظلال والندى، يتحدر مع أنوار الفجر وبصيص الأمل وأضواء الهداية، ينقله لسان إلى قلب وينقله قلب إلى لسان، وما يزال كذلك وذلك كذلك، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يزيد فيه حرف ولا ينقص منه، ولا يعتريه تحريف ولا تأويل. وأما كتب السابقين من الأنبياء والمرسلين فإن الله جل وعلا قد استحفظ عليها الربانيين والأحبار، فنسوا حظا مما ذكروا به، والذي تذكروه ولم ينسوه حفظوه، والذي حفظوه كتموه، والذي أبدوه حرفوه. وأما ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتلوه اليوم الغلمان في المكاتب، وهو بعينه ما أتى به جبريل غضا طريا، يتنزل في أنوار الفجر من السماوات على قلب المصطفى المختار محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تربى في قريش وسطة عقد العرب وعقد البشرية جميعا، بل وعقد الكائنات بلا استثناء. فربى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ظهرانيهم يروح ويجيء في الصباح وفي المساء، لم يولد في كوكب غير كوكب الأرض، ولم يبعد برحلة غير ما كانوا يذهبون إليه مرتحين. فلما أجرى الله رب العالمين على لسانه الآيات جحدوا وأنكروا وقالوا إنما يعلمه بشر. وسبحان الله العظيم، إن البشر الذي ينسبون إليه ما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الذكر الحكيم من هو؟ وغلام حداد رومي يعكف في الصباح وفي المساء على مطرقته وسندانه، ويعاني ما يعاني من معالجة كيره ونيرانه، ولا يكف عن ذلك إلا إماما لحاجة يقضيها أو وسيلة يبتغيها. ثم إن هذا الرجل الأعجمي الذي دفع الله رب العالمين شبهتهم عندما نسبوا تعليم محمد إليه وإقبال محمد عليه، وما تكلموا إلا إفكا وما نطقوا إلا زورا، هذا الرجل الأعجمي ألم يكن عائشا بينهم؟ ألم يكن معاصرا لهم؟ فلماذا لم يتعلموا منه كما تعلم منه الرسول بزعمهم، وعندئذ يحاربون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلسانه، ويقتلون له بمثل ما قتل لهم، وينقضون عليه قوله؟ ولكن هيهات هيهات، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا خلصا أقحاحا، وكانوا في الفصاحة والبلاغة بالمحل الذي لا يدانى، وكانوا يقادون من ألسنتهم. وجاء إليهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعجزة من جنس ما يحسنون. فسبحان الله العظيم، نبي يأتي خاتما للأنبياء والمرسلين، أول كلمة في معجزته اقرأ، ومعجزته كتاب، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يعالج قراءة ولا كتابة ولا مدرسة ولا مكتبة، وإنما علمه الله رب العالمين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتي بمعجزة من جنس ما يحسنون، لكي تتوفر في المعجزة شروط التحدي، لأنه ينبغي أن تتوفر في المعجزة المتحدى بها شروط، فينبغي أن تكون من جنس ما يحسن ويقدر عليه المتحدى، وينبغي أن يكون راغبا في التحدي قابلا له، وينبغي أن لا يكتنفه رغب ولا رهب. وكل تلك الشروط للتحدي قد جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما تحداهم بأقصر صورة في القرآن العظيم، لأنهم كانوا في الفصاحة والبلاغة بالمحل الأعلى والمكان الأثنى، وصف الله رب العالمين لهم في عصر المبعث لغة العرب الشريفة، فهدفت وصفيت وصارت لغة قريش لغة مشتركة للعرب في الجزيرة جميعا، فصارت كالعسل المصفى. وجاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمعجزة البيانية تقرع الأسماع وتدهش العقول وتحير الألباب، ثم ما يزال الحين بعد الحين والفينة بعد الفينة يتحداهم أن يأتوا بمثل أقصر صورة فيه، بل إن الله رب العالمين ليبكتهم ويقرع آذانهم وأسماعهم لو وعوا وما يعون إلا قليلا، يقرع آذانهم وأسماعهم بأنهم لن يستطيعوا، ولو أنهم تظاهروا والجن جميعا على أن يأتوا بأقصر صورة فيه. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فذلك على التأبيد في المستقبل، والله رب العالمين يتحداهم حينا بعد حين، ولا يتأتى منهم إلا العجز العاجز القميء القبيح. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماض في دعوته على صراط مستقيم، وآيات الله جل وعلا تتنزل على قلبه الشريف حتى أتم الله رب العالمين الكتاب المبين. والآن من آيات إعجاز هذا الكتاب العظيم أنه تنزل به أمين الوحي جبريل على قلب المصطفى المختار محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 23 عاما. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكتب الوحي بين يديه، فإذا ما نزلت الآيات على تطاول المدى وامتداد الزمان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوا هذه الآيات في الموضع الفلاني من السورة الفلانية، يعينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت خبير أن إنسانا لو كتب خطابا فبدأه في ليلة وأتمه في صباحها لاختلف أسلوبه في الصباح عن أسلوبه في المساء، فكيف والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتنزل عليه القرآن في 23 عاما منجما يعني مفرقا على حسب الحوادث؟ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإنما جاء القرآن من عند الله رب العالمين. وما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا مبلغ للوحي الذي نزل على قلبه. وإن من آيات صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به من عند الله رب العالمين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في بدء الهجرة وحواليها يحرس خوفا من مكر يهود عليهم لعائن الله رب العالمين، حتى أنزل الله جل وعلا على قلبه الشريف قوله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وأخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه من تحت خبائه وأمر حراسه بأن ينصرفوا راشدين. والآن لو أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان وحاش لله أن يكون مخادعا للناس في نسبة القرآن لله رب العالمين وهو من عند نفسه، أفتراه كان يخدع نفسه عن حياته هو وعن روحه هو وعن بقائه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أفيمكن لإنسان مهما بلغ من سفاهة الرأي ومن طيش الفكر ومن ضحالة العقل أن يغامر برقبته هو، وأن يعرضها على المقصلة والأمن منه على طرف البنان، ونبع الأمان منه على ضربة معول فلا يضربها، حاش لله رب العالمين في شرعة العقل المستقيم والفطرة السوية المباركة وهي دين الإسلام العظيم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما يتصرف مع مقادير الله رب العالمين كما يصرفه الله رب العالمين. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بمعجزة باقية ينطق فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن غيوب حاضرة وعن غيوب ماضية وعن غيوب مستقبلة لم يأن أوانها بعد. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبر اليهود بما يجول في أنفسهم وما يعتمل في ضمائرهم، بل ويتحداهم القرآن العظيم، تتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. وحسبك هذه، فإنهم لو كانوا موضوعين في الرد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا في الحقيقة مكذبين جاحدين بالقلوب غير عارفين في ضمائرهم وفي أطواء قلوبهم أنه هو الصادق المصدوق، لو أنهم كانوا كذلك لتمنوا الموت بين يديه متحدين. ولكن لا يتمنى واحد منهم الموت أبدا إلى يوم يفنيهم الله رب العالمين، بل إن الله جل وعلا يخبر تبت يدا أبي لهب وتب، ثم يبين الله رب العالمين أنه سيصلى نارا ذات لهب، وكان يمكن أن ينقض ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول يا محمد وما ينجيني من النار ذات اللهب، فيقول أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول أشهد بين يديك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلماذا لم يفعل؟ لأن الله جل وعلا أخبر أنه لن يفعل ولن يأتي منه ذلك أبدا. فهذه غيوب حاضرة لا يعلمها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما أعلم الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمنافقين، وأعلم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علمه الله رب العالمين إياهم بأسمائهم لكاتم سره حذيفة رضوان الله عليه. فكان عمر بعد وهو من هو إذا مات واحد يشك في نفاقه أمؤمن هو صراحا خالص لا شائبة فيه، أم هو منافق من أهل الشوب ومن أهل الزيغ ومن أهل الضلال. جاء الفاروق إذا ما وقع ذلك إلى حذيفة فقال نشدك الله يا حذيفة، أهذا كذلك أو لم يقل ذلك وإنما ينظره؟ فإن وجده مصليا عليه علم أنه غير مذكور بعينه لحذيفة في المنافقين، وإلا فإن لم يصلي عليه حذيفة لا يصلي عليه عمر عليه الرضوان. وأما الغيوب المستقبلية فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنه غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ويأتي الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناطقا بالوحي المبين. وما كان إنسان على ظهر الأرض في ذلك الزمان ولا إنسان على ظهر الأرض في هذا الزمان ينظر في مقدرات الأحوال وفيما أعطى الله رب العالمين من إمكانات للفرس والروم في ذلك الزمان، لم يكن أحد من المحللين العسكريين يستطيع أن يتوهم مجرد توهم أن الروم يمكن أن يغلبوا الفرس في بضع سنين، بل في سنين متطاولات على المدى البعيد. ومع ذلك يخبر بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي الأمر كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيوب الماضيات، عما كان من شأن زكريا ومن إلقاء الأقلام في الماء من أجل كفالة مريم، وما كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاضرا إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كان لديهم إذ يختصمون. فمن أين جاء علم ذلك لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ عباد الله، إن الله جل وعلا جعل بين أيدينا معجزة باقية هي أكبر في دلالتها وأعمق في مغزاها وأرفع في معناها من إحياء الموتى لعيسى عليه السلام، ومن شط البحر لموسى عليه السلام، وأكبر من إهلاك من في الأرض لنوح عليه السلام، مع إنجاء المؤمنين وعلى رأسهم نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إن الله جعل بين أيدينا معجزة باقية مستعصية على التحريف، بل إنه مستحيل أن يقع فيها ذلك لا بزيادة ولا نقصان، ومع ذلك لا يقدرها المسلمون قدرها، مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حولها إلى واقع عملي، وترجمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيان تطبيقي، فكان قرآنا يمشي على الأرض، وكان القرآن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يرزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيه آناء الليل وأطراف النهار، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القرآن العظيم بإيجازه الرفيع وجرسه العظيم وحكمه البالغات وزواجره القارعات وتشريعاته المحكمات ونواهيه التامات، وما جاء به من عند الله رب العالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أطوائه من الأنوار الباهرات والسرج النيرات، إن القرآن العظيم لأدنى متأمل تتبدى أنوار إعجازه، ولو بتفحص من غير معان ولا معالج لعلم البديع ولا علم البيان ولا آخذ بطرف من لغة العرب الشريفة، إلا كما يأخذ الطائر حتوا على وجل ومن خوف بلا أمان. وانظر إلى قول الله جل وعلا في سورة قصيرة لا تتعدى 3 آيات في القرآن العظيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انظر كيف جمع الله رب العالمين في آية واحدة منهج البشرية الذي تسعد به إذا ما اتبعت، والذي تشقى بتركه والحيود عنه. انظر إلى قول الله جل وعلا وهو يقرر مقسما، والله يقسم بما يشاء كيف يشاء، وأما نحن فلا نحلف إلا بالله رب العالمين، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه، من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك وكفر، وهو شرك وكفر عملي لا يخرج من الملة، ولكنه يحوطه هذا اللفظ على كل حال. لله رب العالمين أن يقسم بما يشاء كيف يشاء، والعصر والزمان والدهر الذي هو محل للحوادث والذي لا يذم ولا يمدح، لأن فيه محل ما يأتي به الإنسان من خير وشر، وعليه فلا يمدح ولا يذم إلا ما يجيء به الإنسان من فعل، إن خيرا فمدح وإن شرا فذم، وأما الزمان فلا يذم. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الأمر، أخفض وأرفع، كما قال الله رب العالمين في الحديث القدسي الصحيح. إن الله رب العالمين يقسم بالعصر أن جنس الإنسان في خسر، في هلاك وفي نقصان وفي ضلال، ثم يستثني الله رب العالمين إلا الذين آمنوا وهم الذين عرفوا الحق بدليله، وهم أصحاب العلم الذي يترجم إلى العمل، لأنك لو نظرت في القرآن بطوله لا تجد الإيمان ينفك في الذكر عن العمل الصالح أبدا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهي مراتب أربع يذكرها الله رب العالمين في آية واحدة يضع بها أساس المنهج الذي تفلح به البشرية ويسعد به الناس وتنجح به الإنسانية، وتخفق إذا ما حادت عنه وإذا ما جعلته دبر آذانها وتحت مواطئ أقدامها، وهو معرفة الحق بدليله والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه. يا لله العدب، كيف يمكن أن يجمع ذلك كله في مثل هذا الإيجاز البديع؟ إن الله رب العالمين هو القائل وعليه فلا استغراب ولا عجب. ولو كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من قال لوقع الاستغراب ولتأتى العجب، ولكن الله رب العالمين هو القائل، وإذا فلا عجب على الإطلاق. إن هذا القرآن العظيم من جعله أمامه كان قائدا له إلى الجنة، ومن جعله خلفه كان سائقا له إلى النار. ويكفي أنك تقرأ فيه فلا تمر بحرف إلا كان لك من الأجر عشر حسنات بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، إنه لا يجدر بالمسلم أبدا ولا يجمل به، بل لا يحل له أن يهمل القرآن ولو ساعة من النهار، بل ينبغي عليه أن يكون القرآن على ذكر منه أبدا، لأنه يتدرج بالناس في مدارج الرقي والسعادة، يتدرج في تربيتهم كما نزل أول مرة، ويأخذ بأيديهم كما بينت عائشة رضوان الله عليها فيما رواه البخاري عن يوسف بن ماهك: يخرج ذلك من في عائشة رضوان الله عليها، إذ جاءها رجل عراقي فقال: يا أم المؤمنين، أسألك عن الكفن. فقالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: فأريني مصحفتي، يعني ما كان عندها مكتوبا من القرآن العظيم. قالت: وما تصنع به؟ قال: أؤلف عليه القرآن، فإنه يتلى غير مؤلف، يعني يتلى غير مرتب على الترتيب الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم توقيفا، وهو ما استقر عليه العمل بعد في جمع عثمان رضوان الله عليه. قالت: ويحتى، وما يضرك بأيه بدأت قبل؟ إني لجارية ألعب عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد نزل أول ما نزل آيات من سورة القمر، حتى إذا فاء الناس إلى دين الله رب العالمين تتابعت الآيات من سورة البقرة ومن سورة النساء. ولو أنه نزل في أول ما نزل: لا تقربوا الخمر، لقالوا: لا نبع الخمر أبدا. ولو أنه نزل في أول ما نزل: لا تقربوا الزنا، لقالوا: لا نبع الزنا أبدا. فانظر كيف درج الله رب العالمين الأمر لأمة محمد لكي يأخذ بأيديها إلى سواء الصراط ويقيمها على سبيل المعدلة. ومع ذلك فالأمة اليوم مطالبة بما بين الدفتين لا تخرم منه حرفا، كان ذلك عند ربك قدرا مقدورا. اللهم ارزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم نظرا في كتابك وتدبرا لهديه، وانظرها عملا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم واتباعا لأثره، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أحسن إلينا وأفضل علينا. اللهم يا واصل المنقطعين وصلنا إليك، ولا تقطعنا بالأغيار عنك وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا عبيد إحسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اللهم اجعلنا عبيد إحسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اللهم اجعلنا عبيد إحسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء، نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء وأوضاع الداء وسوء القضاء، نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، واجعله قائدا لنا إلى الجنة، ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا، واجعله لنا في قبورنا مدافعا وشفيعا ونورا، وعلى الصراط إلى الجنة إماما. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وافتح لنا فيه فتحا مباركا. اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم آتنا القرآن العظيم وارزقنا تلاوته والقيام به صافين الأقدام في السحر الأعلى، باتين يا رب العالمين في أجواف الليالي بين يديك وأنت تتقبل الصالحين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله لنا على الصراط إلى الجنة إماما. اللهم آتنا القرآن العظيم وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم هيئ للأمة يا رب العالمين سبيل رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤخذ فيه بكتابك، ويعمل فيه بسنة نبيك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مفروضا ولا محروما. اللهم اكتب لنا البراءة من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجرنا من النار، لا صبر لنا على حر النار فاجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار يا عزيز يا غفار، انزلنا الجنة دار الابرار، انك انت ولي النعمة وانت على كل شيء قدير. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت رايته وأورثنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة أنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم أغننا بالافتقار إليه ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم أجرنا وأعذنا من النفاق، أجرنا من الرياء، أجرنا من السمعة. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا حلاوة اليقين، اللهم ارزقنا حلاوة اليقين، اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين، وأعذنا من النفاق، وأعذنا من الرياء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر جوارحنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالما سترت على ما لا يرضيك. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك، فكثيرا ما سترت على ما لا يرضيك. يا حي يا ستير، استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل، استر عوراتنا وامن روعاتنا، واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اجعلنا لك بكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. إن رددتنا فمن يقبلنا، إن رددتنا فمن يقبلنا. لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اهدنا واهد آباءنا، اهدنا واهد أمهاتنا، اهدنا واهد إخواننا، اهدنا واهد أخواتنا، اهدنا واهد نساءنا، اهدنا واهد أبناءنا، اهدنا واهد بناتنا. ارحمنا وارحم آباءنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أجرنا من ضمة القبر ومن عذابه. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم إنا قساة فلينا، قساة فلينا، قساة فلينا، قلوبنا كالصخري فأدقها برحمتك. اللهم فجر فيها ينابيع الرحمة، قلوبنا كالصخري، اللهم فجر فيها أنهار الرحمة. اللهم خذ بأيدينا إليك، قساة فلينا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، بخلاء فسخنا، بخلاء فسخنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فحلمنا، جهلاء فعلمنا. اللهم إنا ضلال فهدنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقم الصلاة.